بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في رحلتنا الماتعة مع الجانب الأدبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا معا فيما مضى كيف كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر، كيف كان يحتفي بالشعر، كيف كان يشجع ويؤيد هؤلاء الشعراء الذين وقفوا ينافحون عنه عليه الصلاة والسلام. رأينا كيف نصب المنبر لحسان، وكيف أيد عبد الله بن رواحة في موقفه لما اعترض عليه عمر، إلى غير ذلك. اليوم أريد أن أقول لكم شيئا جديدا في الجانب الأدبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي باستماع هذا الشعر، لم يكتفي بأن يحث عليه أو أن يشجعه أو أن يطلب له، وإنما تجاوز ذلك إلى توظيف هذا الشعر، إلى جعله ركنا من أركان أدواته الإعلامية عليه الصلاة والسلام، ركنا من أركان وسائله الدعوية عليه الصلاة والسلام، لكي يوصل رسالته إلى هذه الأمم من حوله، ولا سيما أمة العرب التي كانت تجعل للشعر وللشعراء مكانا. وأول ما نلاحظه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وظف هذه القدرات الشعرية، وظف هذه الوسيلة في جهاده للمشركين والكافرين الذي أمره الله عز وجل به في قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. فجعل أبيات هؤلاء الشعراء كأنها السهام أو الرماح الموجهة إلى نحور الكافرين وإلى صدورهم. وفي مصنف عبد الرزاق قصة لطيفة جدا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف وبينهم في الحصار، إذ قال لكعب بن مالك، وهو الشاعر المعروف من الصحابة رضي الله عنه، إذ قال له: يا كعب، هيه، يعني هات ما عندك، استخرج لنا من شاعريتك شيئا في هذا المقام، مقام الجهاد. فقال كعب رضي الله عنه: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. يقول: فرغنا من القوم الأوائل، والآن نحن نجم السيوف استعدادا لبني ثقيف الطائف، ولو استنطقنا هذه السيوف وقلنا لها: أي رقاب تريدين، أو أين تريدين التوجه، لقالت دوسا أو ثقيفا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لهن أسرع فيهم من وقع النبل. لهن، أي هذه الأبيات، أذان البيتان، أسرع فيهم من وقع النبل. ولعلكم تلاحظون تكرر هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة: هن أسرع فيهم من وقع النبل، هن أشد عليهم من وقع النبل. وهذا كله يبين كيف كانت هذه الأبيات، كيف كان هذا الشعر، هذا الأدب يتوسل به النبي صلى الله عليه وسلم في حركته الجهادية التي مرادها الدعوة إلى الله عز وجل والتمكين لدين الله في الأرض. كذلك من جوانب العناية النبوية بالشعر النبوي، أو من جوانب التوظيف لهذا الشعر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى الشعر لشد العزائم وتقوية الهمم وتوطيدها. ومن ذلك ما رواه البراء إذ قال له قائل: أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ يسأله لما حصل في حنين الارتباك وحصل الخلل وفر بعض المسلمين، يقول للبراء: أوليتم، يعني فررتم يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما النبي فلا، كانوا رماة، وكان صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى توافى إليه القوم واجتمعوا. فكان هذان البيتان من الرجز وسيلة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويثبتهم بها. ومثل ذلك أيضا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، فإنه لما قرر عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم أن يحفروا ذلك الخندق لكي يحموا أنفسهم من هجوم الأحزاب، كان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة رضي الله عنهم، والعمل شاق، حمل التراب وحفر هذا الخندق في تلك المسافة العظيمة مع الجوع الشديد. الواحد منهم كان يربط بطنه بالحجر من شدة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين مع ما كان في الأرض من وعورة، حرار المدينة يعرفها من يعرفها، فيها الحجر وفيها الصلب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعاه الصحابة عرضت لهم كدية ما استطاع أحد منهم أن يكسرها، فاستعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من الخبر المشهور لما ضربها عليه الصلاة والسلام 3 ضربات حتى انفلقت، وبشر الصحابة رضي الله عنهم في كل ضربة بفتح بلد من بلدان العالم العظمى في ذلك الوقت. في ذلك الموقف العصيب والناس قد يتكاسلون وقد يتهاونون، كان صلى الله عليه وسلم يحمل التراب حتى أغمر بطنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية حتى اغبر بطنه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: والله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الطغاة قد بغوا علينا، فإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا أبينا، يقولها 3 ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. فكان يتخذ من هذا الشعر وسيلة لتثبيت أصحابه رضي الله عنهم ولتشجيعهم ولتحميسهم. كما قلت، لم يكن الأمر فقط مجرد استمتاع بجيد الكلام ولا فصيحه. كذلك من توظيف النبي صلى الله عليه وسلم للشعر في دعوته عليه الصلاة والسلام ما جاء في الخبر المشهور، خبر الزبرقان بن بدر ووفد تميم، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسر عيينة بن حصن منهم 11 رجلا و8 نساء و30 طفلا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يستنقذوا أسراهم، ويريدون كذلك في نفس الوقت أن يفخروا، لأن عادة العرب في وفودها لم تكن وفودا فقط تذهب كذا، وإنما كان لابد من الفخر ومن الاستعلاء وذكر مآثر القبيلة وما إلى ذلك. فجاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فلما خرج إليهم عليه الصلاة والسلام قدموا خطيبهم عطارد بن الحاجب يخطب، فخطب في الناس ما شاء الله، وهم يظنون أنه لا خطيب أحسن من خطيبهم، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد سيوفا من البيان لمثل هذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثابت بن قيس بن شماس قم. فقام ثابت فارتجل خطبة كانت أبلغ من خطبة سلفه، فابتدر حينئذ شاعرهم الزبرقان بن بدر يريد كذلك أن يفاخر بما عنده من الشعر، فأنشد ما شاء الله له أن ينشد، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان فأجب عنه. فقام حسان رضي الله عنه وأنشد قصيدته الباذخة المشهورة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. يقول: هذا الكرم وهذا الإباء وهذه النجدة فطرة فطروا عليها، وليست سجية متكلفة يتكلفونها. فلما سمع القوم، لما سمع وفد بني تميم خطبة ثابت وشعر حسان ذهلوا. هؤلاء الآن هم قد جاءوا معدين، أعد خطيبهم خطبته وأعد شاعرهم قصيدته، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب شاعره مرتجلا ويلقي شاعره القصيدة مرتجلا، فتأكل خطبة الأول خطبة قرينه وتبلع قصيدة الثاني قصيدة قرينه، فأي شيء هذا؟ ولهذا قال الأقرع بن حابس: والله إن هذا الرجل لمؤتل له، إن شاعره لأبلغ من شاعرنا، وإن خطيبه لأفصح من خطيبنا. وأظن أن هذا الموقف هو غاية التوظيف ووضع هؤلاء الأدباء في مقامهم ومكاناتهم أو أمكنتهم التي يستطيعون فيها أن يذبوا عن هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، وأنا تعجبت يعني عجبا كثيرا لما وقفت على هذا الخبر الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. ومرة أخرى وصف الشعر والأدب بأنه على الكافرين أشد من النبل يتكرر معنا هنا: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء عبد الله بن رواحة فقال فلم يرضي، تأملوا هذه، فقال فلم يرضي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فجاء فقال فلم يرضي، أيضا لم يأتي بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من تمام القول، فقال صلى الله عليه وسلم: ابعثوا إلى حسان رضي الله عنه وأرضاه. فبعثوا إلى حسان، وحسان حسان حسبه أن يسمى باسمه، فجاء رضي الله عنه وكان فيه اعتداد بشاعريته وحق له، وكان من عجيب خلقته، ولله في خلقته شؤون، كان من عجيب خلقته أنه رضي الله عنه كان طويل اللسان، كان له لسان طويل يضرب به أرنبة أنفه، يعني إذا أخرجه هكذا بلغ طرفه أرنبة الأنف، لا تحاولوا هذا لأن أحد منكم لن يستطيع أن يفعل هذا الشيء. فجاء رضي الله عنه وهو يضرب بلسانه أرنبة أنفه ويقول: آن لكم أن تبعثوا إلى هذا الأسد الضارب بمخلبه يا رسول الله، والله إن لي لسانا لو سلطته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه. وهذا الكلام الذي يقوله حسان أيها الأخوة لا تستغربوه، لأنه فعلا كان البيت من الشعر البليغ، يقتل الرجل، يقتله معنويا، يقتل القبيلة كاملة قتلا معنويا. وأنتم تعرفون أن بني نمير كانت من مشاهير قبائل العرب، القبائل المعروفة ذات الشأن، حتى قال جرير بيته المشهور: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابة، فما قامت لهم قائمة بعد ذلك اليوم. ما صار الواحد منهم يقول أنا من بني نمير، يقول أنا من بني يربوع ينتسب إلى الجد الأعلى، سبب بيت. وكذلك الحبطات وهم فرع من بني تميم كانوا يتباهون بنسبتهم، حتى قال الشاعر: رأيت الخمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم فسقطوا. قد قال الجاحظ: ثلاث جمرات من العرب أطفأتها ثلاثة أبيات من الشعر. فهذا لما يقول حسان هذا البيت أو هذا الكلام عفوا: لو سلطت على شعر لحلقه أو على الصخر لفلقه، هو فعلا يعني ما يقول. فقال حسان حينئذ ما شاء له خياله وحسن بيانه أن يقول، فلما فرغ من قصيدته قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلك هجاهم حسان فشفى واشتفى. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم شفى واشتفى؟ لأنه استطاع أن يجمع أمرين: الأمر الأول أن يوغل في هجاء الكافرين، والأمر الثاني أن يستثني منهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من قريش، وقريش التي كفرت وكذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستطيع أن يهجوهم دون أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى؟ ذلك هو ما أفلح فيه حسان بعد أن لخص له أبو بكر الصديق رضي الله عنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، فشفى واشتفى. وهكذا وظف نبينا صلى الله عليه وسلم الأدب والشعر كما رأيتم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.